بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة. أحدها انتقال المني، انتقال المني أي من موضعه من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، كما قال عز وجل: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب للرجل والترائب بالنسبة للأنثى. وقوله انتقال المني أي أن الغسل يجب بمجرد الانتقال ولو لم يخرج، ولهذا قال: فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. فيجب الغسل بمجرد الانتقال، يعني إذا أحس بانتقال المني ولو لم يخرج وجب الغسل. قالوا: لأن الماء باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، لأن الجنب سمي جنبا لأن الماء باعد محله، هذا على أحد يعني الأسباب في تسميته جنبا. فالماء هنا لما أحس بانتقاله أو انتقل ولو لم يخرج باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني، فالانتقال لا عبرة به. واستدلوا لذلك بأمرين، الأمر الأول أو بدليلين. الدليل الأول حديث أم سليم رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق الحكم بماذا؟ بالرؤية، وما دام أنه ليس ثمة رؤية فلا يجب. إذن قوله نعم إذا رأت، فمفهومه أنها إذا لم ترى لم يجب الغسل. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، والانتقال والماء إنما يحصل بخروج المني. فالماء يعني الغسل من الماء، يعني بسبب الماء، والماء لا يكون ماء إلا بعد خروجه. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الموفق والشارح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه لا يجب الغسل بالانتقال أو بإحساس انتقاله، وإنما يجب الغسل بالخروج، لأن الشارع علق الحكم بالخروج. وقول المؤلف رحمه الله: فلو أحس بانتقاله فحبسه، يعني الإنسان، أو انحبس بنفسه فلم يخرج وجب الاغتسال للانتقال، لأن أصل الجنابة من البعد، الجنب في اللغة بمعنى البعيد، وسمي الجنب جنبا لأحد أمرين: إما لأن الماء باعد محله وانتقل، وإما لأنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة لقوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا مانع من حمله على الأمرين، فيقال إنه سمي جنبا لأن الماء جانب وباعد محله، ولأنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: وجب الغسل فلو اغتسل له، فلو اغتسل له يعني لهذا الذي انتقل، ثم خرج بلا لذة، يعني لو أحس بانتقال المني، لو أحس بانتقال المني أو انتقل وجب الغسل. لما اغتسل خرج هذا الذي انتقل بلا لذة فإنه لا يجب الغسل، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. هذا على المذهب، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. وأما على القول الراجح فلا يجب إلا إذا خرج. وقوله رحمه الله: ثم خرج بلذة لم يعد الغسل، علم منه أنه لو خرج بلذة، أنه لو كان خروجه بلذة فيجب الغسل، لأن هذا مني جديد. إذن إذا أحس بانتقال المني أو انتقل المني وجب الغسل. فإذا اغتسل ثم خرج مرة ثانية نظرنا، فإن كان خروجه بغير لذة لم يجب الغسل، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. وإن كان خروجه بلذة وجب الغسل، لأنه حينئذ يكون منيا جديدا. ولهذا قال: ثم خرج بلا لذة، مفهومه أنه لو خرج بلذة وجب الغسل لأنه مني جديد، لم يعد الغسل، بل يتوضأ إذا أراد أن يفعل ما يوجب الوضوء. وكذلك أيضا مثل هذا، لو خرج منه مني بعد اغتساله من جماع، من جماع لم ينزل فيه ثم خرج مني، أو اغتسل ثم بعد ذلك خرج قطرات من المني بغير لذة، فإن هذا لا يوجب الغسل، سواء بالنسبة للذكر أو بالنسبة للأنثى. الحاصل الآن أن انتقال المني موجب للغسل على المذهب، وأما على القول الراجح وهو مذهب الجمهور فإن انتقاله لا عبرة به، وإنما الحكم معلق بماذا؟ بالخروج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا وجب الغسل بالانتقال فقياسه وجوبه بانتقال الحيض، وإذا وجب الغسل بانتقال المني فقياسه وجوب الغسل بانتقال الحيض. ومراده رحمه الله هنا أن القياس يقتضيه، أن القياس يقتضي ذلك، فهو من باب القياس واللازم، وليس رأيا له كما فهمه بعضهم وقال إن الشيخ يوجب الغسل بانتقال الحيض ولو لم يخرج، لأن عبارة الشيخ: وإذا وجب الغسل بالانتقال، وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض، يعني إذا سلمنا بهذا فإننا نسلم بهذا لأن القياس يقتضي. فكما أن انتقال المني يوجب الغسل فانتقال الحيض أيضا يوجب الغسل، وليس معناه أنه يرى ذلك، بل مقصوده أن هذا هو القياس وهذا هو اللازم، بمعنى أنه يلزم على قول من قال بوجوب الغسل بالانتقال بانتقال المني أن يوجب الغسل بانتقال الحيض ولو لم يخرج. فلو أحست المرأة بآلام الحيض وأحست بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج منها فالقياس أنه يجب الغسل، القياس، لكن هذا ليس رأيا له رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني يجب الوضوء، لأن هذا خارج من السبيلين، هذا ما يشكل كلامنا الآن في الغسل، أما ما يتعلق بالوضوء فيجب، كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني خروجه، الضمير يعود على المني، خروجه من مخرجه يعني المعتاد، وهو أن يخرج من ذكر الرجل ومن فرج المرأة. وقوله رحمه الله: خروجه من مخرجه، له مفهوم، وهو أنه لو خرج من غير مخرجه، قالوا كما لو انكسر صلبه لم يجب الغسل، لو انكسر صلبه وخرج منه المني لحادث ونحوه لو انكسر صلبه بسبب حادث وخرج منه المني لم يجب الغسل في هذه الحال، وحينئذ يحكم على هذا الخارج حكمه حكم النجاسة المعتادة، يعني في وجوب التطهر لا في وجوب الغسل. قال خروجه من مخرجه ولو دما، يعني ولو خرج دما أحمر بصفته. قال ويشترط أن يكون بلذة، يعني يكون خروجه بلذة، فإن خرج بغير لذة يشترط في وجوب الغسل أن يكون خروجه بلذة، فإن خرج بغير لذة كما لو كان به إبردة مرض يصيب الصلب ويخرج منه المني فإن هذا لا يوجب الغسل. وقول المؤلف رحمه الله ويشترط أن يكون بلذة بلذة، وعبر بعضهم كصاحب زاد المستقنع أن يكون دفقا بلذة، أن يكون دفقا بلذة، ولكن ليس شرطا، ليس هذا يعني دفقا ليس شرطا، لأنه يلزم من أن يكون بلذة أن يكون دفقا، ولا يلزم من أن يكون دفقا أن يكون بلذة. ولهذا عبارة المنتهى كما عبر به المؤلف رحمه الله أن يكون بلذة ولم يقل دفقا، لأنه يلزم من اللذة أن يكون دفقا، فعلى هذا يشترط أن يكون خروجه بلذة. وقول المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون بلذة بلذة، فإن خرج من يقظان بغير لذة لم يجب الغسل. قوله بلذة احترازا مما لو خرج بغير لذة من يقظان، فلو كان الإنسان مستيقظا وخرج منه المني بغير لذة فإن هذا الخروج لا يوجب الغسل. إذن اليقظان يشترط في خروجه منه أن يكون بلذة، أما لو خرج بغير لذة فإن هذا مرض من الأمراض يصيب البدن يسمى إبردة، يخرج المني بلا شعور، كما أحيانا المصاب بسلس بول البروستات عنده مرض بروستات قد يخرج منه قطرات من البول وهو لا يشعر. طيب، وقوله رحمه الله ويشترط أن يكون بلذة، إذا قال ما الدليل على اشتراط أن يكون خروجه من اليقظان بلذة؟ قالوا الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفضخ قالوا الفضخ الماء خروجه بالغلبة، يعني يخرج بغلبة من الإنسان بحيث يكون متدفقا، فعلى هذا لو خرج المني بغير لذة خرج المني بغير لذة فيكون نجسا وليس بمني، يكون نجسا وليس بل نعم ويكون نجسا وليس بمني، يعني حكمه نجس كالودي. واضح؟ إذا خرج المني بغير لذة، إذا خرج بغير لذة فإنه يكون نجسا ولا نحكم بأنه مذي، لأن المذي إنما يكون عقب إيش؟ عقب الشهوة، وهذا ليس عقب الشهوة، فحينئذ يكون نجسا وليس حكمه حكم المذي. قال رحمه الله ما لم يكن نائما، هذا استدراك، فلا يشترط فيه اللذة، فإذا خرج المني من النائم فلا يشترط فيه اللذة. واعلم أن المحترم الإنسان إذا رأى احتلاما فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر الاحتلام ويرى الماء، أن يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل، والدليل على ذلك أمران، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال ماذا؟ نعم إذا هي رأت الماء. والحال الثانية أن يذكر الاحتلام ولا يرى الماء فلا يجب الغسل، فلو ذكر أنه احتلم ولكنه لما استيقظ لم يجد أثراً، فلا يجب حينئذ الغسل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فمفهومه أنها إذا لم ترى الماء فإنه لا يجب الغسل. الحال الثالثة أن يرى الماء ولا يذكر احتلاماً، أن يرى الماء ولكن لا يذكر احتلاماً فيجب الغسل، لحديث أم سليم نعم إذا هي رأت الماء. واضح المسألة؟ هذه مسألة مهمة، وأيضا سنذكر مسألة أهم منها أيضا، مسألة مهمة وهي أن الإنسان إذا احتلم فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل قولا واحدا. والحالة الثانية أن يذكر الاحتلام، يذكر أنه رأى في منامه احتلاما لكن لا يرى الماء بعد استيقاظه فلا يجب الغسل. والحال الثالثة أن يرى الماء، يرى الماء يعني يرى المني ولا يذكر احتلاما فيجب الغسل، لحديث أم سليم ولأنه ربما نسي، ربما حصل منه احتلام ولكنه نسي. المسألة الثانية المهمة نخلي الأسئلة بعد. المسألة الثانية المهمة وهي لو استيقظ الإنسان ووجد بللاً، إنسان استيقظ من نومه ووجد بللاً فماذا يصنع؟ استيقظ فوجد على ملابسه بللاً، نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، أن يتيقن أنه مني. وكيف يتيقن أنه مني؟ نقول إما بكثرة الماء وإما برائحته وإما بأن يذكر احتلاما. رحمك الله. إذن متى تيقن أنه مني حينئذ يجب الغسل. والحال الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، يتيقن أنه ليس بمني، وذلك مثلا بقلته ورائحته، فحكمه كالبول، حكمه كالبول بمعنى أنه نجس ويوجب الوضوء. والحال الثالثة أن يجهل، أن يجهل الأمر ويتردد هل هو مني أو ليس بمني. فهنا فهذه الحال لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يوجد ما يحيل الحكم عليه، أن يوجد ما يحيل الحكم عليه فيحيل الحكم، كما لو سبق نومه تفكير أو مداعبة أو نحو ذلك فهذا مذي، لأن التفكير والمداعبة توجب ماذا؟ المذي. والصورة الثانية أن يذكر احتلاما فهذا مني. والصورة الثالثة أن لا يذكر شيئا ولا يوجد ما يحال الحكم عليه، يعني لا يذكر احتلاما ولا يوجد ما يحيل الحكم عليه، فحينئذ يجب الغسل احتياطا، يجب الغسل احتياطا، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك. وليس هذا من باب الإيجاب مع الشك، بل من باب أنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك. وقال بعض العلماء إنه لا يجب الغسل في هذه الصورة، يعني أنه إذا رأى ماء ولم يوجد ما يحيل الحكم عليه ولم يذكر احتلاما قال إنه لا يجب الغسل، لأنه لا وجوب مع الشك، والأصل براءة الذمة، ولكن القول الأول وهو المذهب أصح. إذا نعيد المسألة، من استيقظ ووجد بللا، وهذه مسائل يعني ينبغي معرفتها ونشرها بين الناس، يعني تنتشر بين يعني الشباب والشابات، وقد يتحرج الإنسان في السؤال، لاحظوا قد يحصل حرج في السؤال. فالإنسان إذا استيقظ ووجد بللا. فعندنا الآن ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن أنه مني، ونقف عندها. كيف يتيقن أنه مني؟ نقول يتيقن بكثرته، الماء كثير، لأن الودي، لأن المذي قليل جدا لا يكون كثرة. يتيقن برائحته، يتيقن بأن ذكر احتلاما، تذكر أنه احتلم، حينئذ نقول تيقن أنه مني، فيجب ماذا؟ يجب الغسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، بأن كان قليلا، أو رأى أن أوصافه ليست منيا، فحكمه كالبول، ولا نقول إنه مذي، لأنه لم يوجد ما يجعله، لم يوجد سبب يجعلنا نحكم بأنه مذي. الصورة الحال الثالثة أن يجهل الأمر، بأن رأى هذا الماء ويجهل هل هو مني، هل هو مذي، هل هو كذا. فهنا في حال الجهل ها هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يوجد ما يحيل الحكم عليه، يعني أن يوجد أمر يمكن أن يحال الحكم عليه، فإن سبق نومه تفكير أو مداعبة جعله مذيا، لأن التفكير والمداعبة يوجب المذي. وإن ذكر الصورة الثانية أن يذكر احتلاما، يعني رأى هذا الماء ثم ذكر تذكر أنه احتلم، يعني رأى احتلاما، فيجعله ماذا؟ منيا. وإن لم يوجد، وهي الصورة الثالثة، وإن لم يوجد احتلام أو إن لم يذكر احتلاما أو ما يحيل الحكم عليه، فحينئذ فالواجب على المذهب أن يغتسل احتياطا، وليس هذا من الإيجاب بالشك أو مع الشك. كيف نوجب عليه الغسل والأمر مشكوك فيه؟ ليس هذا من الإيجاب بالشك، بل هذا من باب الاحتياط، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك، لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك. وهذا القول هو المذهب، وهو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل، قالوا لأنه لا إيجاب مع الشك. ولكن هذا وإن كان صحيحا من حيث القواعد أنه لا وجوب مع الشك أو لا إجابة مع الشك، لأن الأصل براءة الذمة، لكن نقول الاحتياط أن يغتسل، لأنه لو لم يغتسل وصلى، فتجد أن في قلبه شيئا يتردد، الصلاة مقبولة أو غير مقبولة. عند بعض العلماء صلاته صحيحة، وعند بعضهم صلاته غير صحيحة. ولا ينبغي الإنسان أن لا سيما في حال السعة أن يعرض عبادته للبطلان أو للفساد أو لأن يشك في صحتها. فما دام الإنسان في حال السعة فعليه أن يسلك سبيل الاحتياط، لكن هذا أيضا سلوك سبيل الاحتياط ما لم يصل بالإنسان إلى مرحلة الوساوس، لأن الموسوس تجد أنه يكرر ويقول احتياط، لكن هذا أعني الاحتياط ما لم يعني مقيد بما إذا لم يصل إلى مرحلة الوساوس، بحيث أنه كلما فعل صلى قال الصلاة ربما ما قرأت الفاتحة. الاحتياط أعيد، توضأ يعيد غسل العضو، أو يعيد يقول ربما لم أنوي أو شككت في النية، فالاحتياط أن أعيد، نقول لا، هذا ليس من هذا الباب، بل هذا من مداخل الشيطان ومن وساوس الشيطان. والإنسان ينبغي له، بل يجب عليه، أن يسد كل باب يكون سببا لتسلط الشيطان عليه، أن يسد كل باب يكون سببا لتسلط الشيطان عليه، وذلك من خلال الوساوس. والوساوس يعني حقيقة من اطلع على أحوال الناس وجد أنها يعني وجد أن هذا المرض منتشر بكثرة حقيقة، منتشر بكثرة بين الناس، سواء من طلبة العلم أم من عامة الناس. يعني كنت أظن أن هذا أن الوسواس إنما يصيب يعني المستقيمين على دين الله، لأنهم يريدون الاحتياط والبراءة للذمة، لكن في الواقع أن هناك أناسا ليسوا يعني على درجة كبيرة من التدين، يعني من الناس عامة الناس، ومع ذلك تجد أنهم قد أصيبوا بالوساوس في الطهارة، في الصلاة، في غيرها. فينبغي لنا أيضا أن نحرص على بث هذا بين الناس، وهو أن يحرص الإنسان على طرد الشيطان وألا يجعل له سبيلا عليه، لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة بني آدم ولا سيما المؤمن. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، فقال رضي الله عنه وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان إنما يأتي إلى القلب العامر ليفسده، أما القلب الخراب فقد كفيه، قد كفي إياه. ولا لا لا بأس أن نستطرد ونقول إذا قال قائل ما هو أنفع ما أنفع الأدوية والعلاجات بالنسبة لعلاج الوسواس، فنقول أولا من أنفع العلاجات أولا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان ومن نزغاته. وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيحرص على كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثانيا ألا يلتفت إلى هذه الوساوس وألا يركن إليها وألا يسترسل معها بل يتلهى عنها. ولهذا لما شكى رجل إلى الإمام أحمد ما يجد من الوسواس عند الوضوء، قال له أله عنه. أله ايش معنى أله؟ يعني تلهى عنه. ثالثا من الوسائل والأسباب التي يعالج بها الوسواس أو الوساوس أن يكون عند الإنسان قوة في عزيمته وإرادته، لا يستسلم، لابد من قوة، لأنك سيأتيك الشيطان ويقول لم تنوي، سيأتيك الشيطان يقول لم تفعل كذا، أعد، لابد يكون عندك قوة في عزيمتك وإرادتك بحيث لا تلتفت إلى هذه الوساوس، لا تلتفت إليها. أيضا يتفرع على هذا أمر آخر، وهي أن تعلم أنك معذور أمام الله، أنك معذور بحمد الله أمام الله. فأنت لو أتاك الشيطان وقال لم تنوي، لم تفعل، لم تصلي كذا أو لم تقرأ الفاتحة، فليكن عندك قوة في عزيمتك وإرادتك ولا تلتفت إليه. حتى لو قدر أنك فعلت العبادة فاعلم أنك معذور عند الله وأنها إن شاء الله تعالى مقبولة. وهذا أعني قوة العزيمة والإرادة وعدم الانسياق والالتفات، وأنه معذور عند الله من أعظم أسباب الوقاية ومدافعة الوساوس. أيضا من الأمور المهمة الإكثار من ذكر الله، ولا سيما المحافظة على أذكار الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. من الأدوية اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إليه ويبتهل إليه، ولا سيما دعاء هذا الموسوس، لأنه في الواقع دعوة مضطر، دعوة من مضطر. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فعليه أن يلجأ إلى الله تعالى وأن يتحرى ويتحين الأوقات التي يكون الدعاء فيها حليا بالإجابة، كثلث الليل الآخر وما بين الأذان والإقامة وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي آخر التشهد وعند فطره من صومه إلى غير ذلك من المواضع والمواطن التي يكون فيها الدعاء حريا بالإجابة، وكذلك أيضا يوم الجمعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا، يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه، وأرجاها ساعتان من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر. فالإنسان يحرص على هاتين الساعتين. ولذلك أيضا هنا أنبه، ينبغي للإمام والخطيب في الجلوس بين السجدتين، يعني يلاحظ في الآونة الأخيرة أن الخطبة يعني من حين أن يجلس يقوم، فيما بين الخطبتين تجده يجلس ثم يقوم، وهذا مخالف للسنة، لا بد أن يكون الجلوس متميزا ليفصل بين الخطبة والخطبة، وأيضا يدع مجالا للناس للدعاء. فأنت إذا انتهت الخطبة الأولى تجلس قليلا ليدعو من يريد الدعاء، ولأجل أن يحصل التمييز والفصل بين الخطبتين. أما أن بعضهم ربما وصل الخطبتين أو ربما جلس ثم قام، فهذا في الواقع ليس من السنة. وتقييد بعض الفقهاء أن الجلسة بين السجدتين بقدر سورة الصمد، وقيل بقدر ما أن يمس الأرض أو الكرسي الذي يجلس عليه، هذا ليس عليه دليل، بل ظاهر السنة يدل على أنه يفصل بين الخطبتين بجلوس يحصل به الفصل، وليدع أيضا مجالا للناس للدعاء، لأن يعني الناس يرجون في هذه الساعة رحمة الله عز وجل ودعاءه. نعم، سؤالك. يعني ولو كان الخارج بمن احتمال أن تكون إشارة خلاف، واحتمال أن تكون رفع توهم، الظاهر أنها إشارة خلاف، لأنه إذا كان دما فهو ليس من يعني ليس من جنس المني، شيء آخر. وهذه متى مر عليك ولو فهي إما إشارة خلاف وإما رفع توهم، كيف تعرف؟ نقول ارجع إلى كتب الخلاف كالإنصاف، فإن وجدت في المسألة خلافا فهي إشارة خلاف، وإن قال بلا نزاع أو لم تجد إلا خلافا ضعيفا جدا، يعني المؤلف إذا قال ولو، يعني الفقهاء في تصانيفهم قال ولو، لا يريدون ولو خلاف ضعيف، وإنما يريدون الخلاف إذا كان قويا، ولا سيما أن لو إشارة إلى الخلاف القوي، فحينئذ يكون خلافا إذا كان الخلاف قويا، أو تكون لرفع توهم، وإشارة الخلاف التي يذكرها الفقهاء لو وإن وحتى، لو وإن وحتى، فلو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. فهمتم؟ طيب هنا إشكال، إذا قلنا لو للخلاف القوي وإن للمتوسط وحتى للضعيف، يرد عليه ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات النهي، ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب، مع أن الخلاف في فعل ذوات الأسباب من أقوى الأقوال. فهمتم؟ يعني يرد لو جاء إنسان وقال أنتم تقولون حتى للخلاف الضعيف، وأنا أتيك بمسألة هي أقوى مسائل الخلاف في الفقه، وهي صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والفقهاء يقول ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب، فالجواب أن مرادهم بالخلاف حتى الخلاف الضعيف يعني أن ما كون ما قابله هو المذهب ضعيف، كون القول المقابل لذلك هو المذهب ضعيف، فالضعف هنا ليس من حيث الأدلة، وإنما من حيث كون القول الذي يقابل هذا هو المذهب، يعني القول بأن ما له سبب، أن القول بأن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي، أن هذا هو المذهب، الخلاف فيه ضعيف، فالضعف هنا لا يرد على الأدلة، ليس ضعفا من حيث الأدلة، وإنما هو ضعف من حيث نسبة القول المقابل لأن يكون هو المذهب. فالمؤلف لما قال حتى ما له سبب، هذه إشارة خلاف. طيب القول الذي يقابل هذا القول، نقول هذا كونه هو المذهب ضعيف، كونه المذهب ضعيف، وليس المراد أنه ضعيف من حيث الأدلة. ايه هل يتصور ان اغتسل؟ يمكن يبقى قطرات. لا لكن يخرج بلذة بعد الغسل، يخرج يقول لا ثم خرج بلا لذة. ايه يمكن يحصل سبب متجدد، اغتسل ثم مثلا راى شيئا امرا ثم خرج المني. ايه والفقهاء احيانا يذكرون المسائل، وان كانت لا تتصور، لكن لئلا يرجع يعني يقول قال قائل طيب لو خرج بكذا، حسب القاعدة أنه يجب الغسل، ولكن خروجه بعد ذلك بغير لذة يمكن. قد يكون الإنسان عنده مثلا في ارتخاء في الأعصاب في المثانة وما حولها فيخرج منه الشيء بغير اختياره. لكن في هذه الصورة بعد الغسل لا يوجب غسل آخر. إذا على المذهب إذا انتقل وجب الغسل، ثم إذا خرج بعد الانتقال نظرنا إن كان خروجه بلذة، وجب الغسل لأن هذا مني جديد، وإن كان خروجه بغير لذة فهو بقية الأول، فهو مني واحد لا يوجب غسل.